فكان النبي يصلي، فاستدار بالصحابة 180 درجة تجاه المسجد الحرام، واستدار الصحابة خلف النبي. خد بالك النبي بيصلي إمام، فإذا استدار أصبح النبي مأموما، فيضطر الصحابة أنهم يرجعوا خلف النبي، فاستمعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا خلف النبي. فمشى واحد من الصحابة بعدما صلى خلف النبي، وهو ماشي لقى بعض الصحابة في أطراف المدينة بيصلوا صلاة العصر في جماعة، فأخبرهم وهم يصلون، قال: أما إني صليت مع النبي صلاة العصر، أما إن النبي قد أمر أن يجعل قبلته إلى الكعبة. فاستدار الصحابة سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله 180 درجة، واستداروا إلى الكعبة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف آخر مثالين جمال جدا للسمع والطاعة. حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل. فالمهم حصل خلاف بين الأمير وبين الصحابة، وهم ماشيين غضب عليهم الأمير فقال لهم: اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا، فقال: أوقدوا فيه نارا. فأوقدوا فيه نارا، ثم قال: ألقوا بأنفسكم في النار. فهم الصحابة أن يلقوا بأنفسهم في النار سمعا وطاعة للأمير، لأنهم قد سمعوا من النبي أن من أطاع الأمير فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء شاب يعني ما شاء الله ذكي جدا، فقال: انتظروا على رسلكم، فإننا فررنا إلى رسول الله من النار. هو احنا فررنا إلى رسول الله مش خوفا من النار ورغبة في الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، فانتظروا حتى نرجع إلى النبي، فإن أمرنا، اسمع الكلام الغالي أخويا الغالي، شوف قال: فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث مع الأمير، قال: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. أخوي وحبيبي، آخر مثال كما في البخاري ومسلم، لما نزل القول الفصل، آخر حاجة اللي هي الآية في سورة المائدة، لما نزل القول الفصل في تحريم الخمر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك راوي الحديث أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الأنصاري، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلى علينا تلك الآية، وفي آخر تلك الآية: فهل أنتم منتهون؟ قالوا جميعا: انتهينا ربنا انتهينا. وألقوا الأقداح من على أفواههم، حتى إن بعضهم كان مخزن الخمر في بيته، راحوا كلهم لبيوتهم وسكبوا الخمور في أراضي المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى، كمشهد عظيم من السمع والطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الأمثلة الجميلة دي وبعد الأصول اللي ذكرناها في كوكب الطاعة، حد فيكم ناوي يحجز قصر في كوكب الطاعة؟ أنا أول واحد عايز أحجز قصر في الكوكب دوت، عشان نطيع ربنا ونطع نبينا وعشان ربنا يكرمنا. أخويا وحبيبي، ربنا جعل للجنة طريق واحد، وأبى أن يجعل أي طريق للجنة إلا خلف النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يقول ابن مسعود: خط لنا رسول الله خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا على اليمين وعلى الشمال، وقال: وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي قول الرب العلي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ربنا سبحانه وتعالى جعل أكبر دليل على محبتك لله هو اتباعك لرسول الله. قال جل وعلا في آية المحنة أو آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أخوي وحبيبي، بركة السمع والطاعة ليس لها نهاية. لما نزل قول الله عز وجل كما عند مسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله، قالوا: كيف يحاسبنا المولى عز وجل بما يدور في قلوبنا، حاجة ما عملناهاش بس دارت في قلوبنا، كيف يحاسبنا الله عز وجل عليها؟ فقال النبي وغضب وقال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها نزل التخفيف من عند الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخويا وحبيبي وأخت الفاضلة، اوعى حد فيكم يعصي أمر رسول الله ولا أمر الله، اوعى ترفع صوتك فوق أمر الله ولا أمر رسول الله. اسمع لقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تعجب أن الآية دي نزلت في مين؟ في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما جاء وفد بني تميم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال عمر: بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر: يا عمر، ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر. ما عملوش حاجة، ما قالوش كلام غلط، كل ما في الأمر صوتهم بس عالي على صوت النبي. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية. فكان عمر بن الخطاب الذي كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع، كان يكلم النبي كأخي السرار يكلمه سرا حتى يستفهم النبي، يقول: ماذا تقول يا عمر؟ فيرفع صوته قليلا حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب ثاني للآية كما عند مسلم أن ثابت بن قيس هو خطيب النبي، عندما تأتي الوفود يقوم خطيب يخطب، فيقوم ثابت بن قيس فيخطب أيضا رضي الله عنه ورضاه، فكان صوته عالي جدا وقوي جدا. ففي يوم من الأيام لما نزلت هذه الآية حبس نفسه في البيت، فلما سأل عنه النبي: أين ثابت بن قيس؟ فقال: لا ندري. فسأل جاره سعد بن معاذ، قال: هل به من بأس؟ هل به من مرض؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب إليه وسأله ما الذي يبعده عن مسجدنا، ما الذي يجعله لا يأتي. فذهب إليه وسأله، قال: آية نزلت وقد علمتم جميعا أني من أرفعكم صوتا فوق صوت رسول الله، فما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فعاد سعد بن معاذ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع إليه فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. دي رواية مسلم. رواية أحمد أنه جاء ثابت بن قيس إلى النبي فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا ثابت بن قيس، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: فلك ذلك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، محتاجين كلنا نبني قصر في كوكب الطاعة ونطيع أمر ربنا وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من يأبى يا رسول؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية للأرض، عشان بكرة يكون في رحلة جديدة إن شاء الله لكوكب من الكواكب الجميلة نعيشها مع بعض إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض.